فنستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما زال حديثنا عن سنن الصلاة، وقد ذكرنا من سنن الصلاة رفع اليدين، سنة رفع اليدين، وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع تكبيرة الإحرام وقبل الركوع وبعد الرفع من الركوع، وكثيرا ما كان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا قام من الركعة الثانية إلى الركعة الثالثة، إذا قام من الركعة الثانية إلى الركعة الثالثة. وذكرنا صفة رفع اليدين، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه أو حذو أذنيه، حذو المنكبين أو حذو الأذنين، وتكون الأصابع ممدودة ويستقبل بها القبلة، ولا يفرج بين الأصابع ولا يضم الأصابع، لا يضمها ولا يفرج بينها تفريجا شديدا. وذكرنا كذلك من سنن الصلاة سنة وضع اليمنى على اليسرى على الصدر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع اليمنى على اليسرى على الصدر، وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يضع اليمنى على اليسرى وأحيانا يقبض باليمنى على اليسرى، القبض هكذا والوضع هكذا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على يده اليسرى والرسغ والساعد، اليد اليمنى تكون على اليد الكف اليسرى وعلى الرسغ وعلى الساعد، وموضع اليدين على الصدر. وكذلك ذكرنا من سنن الصلاة سنة دعاء الاستفتاح، كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يكبر تكبيرة الإحرام يدعو بدعاء الاستفتاح، وذكرنا عددا من صيغ أدعية الاستفتاح. قال بعد ذلك الاستعاذة، الاستعاذة يندب للمصلي بعد دعاء الاستفتاح وقبل القراءة أن يأتي بالاستعاذة، لقول الله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي حديث نافع ابن جبير، في حديث جبير ابن مطعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم، اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه، من همزه ونفسه ونفخه. وعرفنا أن همز الشيطان هو الصرع الذي يتسبب فيه الشيطان، ونفس الشيطان هو الشعر، والمقصود به المحرم من الشعر، الشعر المشتمل على ما يحرم، وذلك لأن الشعر كلام كالكلام، حسنه حسن وقبيحه قبيح. ونفخ الشيطان هو الكبر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فكان صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه. وقال ابن المنذر جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول قبل القراءة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا الاستعاذة من سنن الصلاة، والقول بأن الاستعاذة سنة وليست واجبة هو قول جمهور العلماء، ولكن قال كثير من العلماء وهو قول في مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن الاستعاذة واجبة، أن الاستعاذة واجبة قبل القراءة، وذلك لأن الله تعالى قال فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا أمر من الله تعالى، والأصل في الأمر أنه يفيد الوجوب، لكن جمهور العلماء قالوا الاستعاذة سنة. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم المسيء صلاته، علمه النبي صلى الله عليه وسلم صفة الصلاة، واقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على تعليم الواجبات، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يكبر تكبيرة الإحرام وأن يقرأ فاتحة الكتاب، فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالاستعاذة، ولو كانت واجبة لأمره بها، فهذه حجة الجمهور. على كل حال الاستعاذة إما أن تكون واجبة وإما أن تكون مستحبة، فينبغي للمسلم أن يحرص عليها قبل قراءة القرآن الكريم عموما وفي الصلاة خصوصا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقولها قبل قراءة القرآن عموما، وذلك لعموم لفظ الآية الكريمة، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ويتأكد هذا في الصلاة أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ عليها في الصلاة. ويمكن أن يتعوذ بأن يقول كما ذكرنا، أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا في الصلاة. الشيخ الألباني رحمه الله يقول إنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم صيغة، يعني في الأحاديث، إلا هذه الصيغة في الصلاة، اللي هي اللهم إني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه، كان دائما النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا. فالشيخ الألباني رحمه الله يقول لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقط واقتصر عليها، كان دائما يقول من همزه ونفسه ونفخه، هذا في الأحاديث. ولكن يعني ثبت عن أئمة القراءة، تواتر عنهم عن القراء العشرة أنهم قرأوا يعني على مشايخهم من الصحابة والتابعين، كانوا يقرؤونهم القرآن يقولون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وبعضهم كان يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، هذا أيضا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لكن الشيخ الألباني تكلم عن صيغة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقط بدون أي زيادة، يقول إنها لم تثبت يعني صراحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كما ذكرنا فهي قد تواترت عن القراء، يعني أن مشايخهم من الصحابة أقرأوهم القرآن وأقرأوهم هكذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فهذه الصيغة يعني ثابتة أيضا يمكن الاقتصار عليها، ويمكن أن يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وهناك يعني صيغ كثيرة، والمأثور عن أئمة الفقهاء أن الأمر في ذلك واسع، ويمكن أن يتعوذ بأي صيغة من الصيغ التي وردت عن أئمة القراءة كانوا يتعوذون بها. كان مثلا من القراء حمزة، الإمام حمزة ابن حبيب الزيات أحد القراء السبعة، كان يتعوذ يقول أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وأحيانا كان يقول أستعين بالله من الشيطان الرجيم بالنون بدل الذال، فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أو أحيانا بعض القراء كالأعمش وكذا كان يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الله هو السميع العليم، بعد ما يتعوذ يقول مرة أخرى إن الله هو السميع العليم. طيب فالمهم يتعوذ بأي صيغة من الصيغ، والصيغة اللي هي المشهورة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كافية، وهي الأشهر عن القراء. طيب قال الإسرار بها، ويسن الإتيان بها سرا. قال في المغني الإمام قدامة رحمه الله في المغني قال ويسر الاستعاذة ولا يجهر بها لا أعلم فيه خلافا، لا أعلم فيه خلافا. ولكن جاء عن الإمام الشافعي، يعني الإمام قدامة رحمه الله قال لا أعلم فيه خلافا، لكن يقول المؤلف جاء عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه يرى التخيير بين الجهر بها والإسرار في الصلاة الجهرية. الإمام الشافعي رحمه الله يرى التخيير بين الجهر بالاستعاذة والإسرار بالاستعاذة في الصلاة الجهرية. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه الجهر بها، روي عن أبي هريرة أنه جهر مرة بالاستعاذة. طبعا الإمام الشافعي رحمه الله كان يرى يعني جواز الجهر بالاستعاذة، لأن الإمام الشافعي رحمه الله في مذهبه الجهر بالبسملة، وسيأتي الكلام عن مسألة الجهر بالبسملة، فالإمام الشافعي رحمه الله يرى الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية، ويرى في الاستعاذة أن الإنسان يخير فيها بين رضي الله عنه فعله تعليما، يعني جهر أبو هريرة رضي الله عنه بالاستعاذة ليعلمهم إياها، وذلك يعني في مرة من المرات، ولم يكن يعني يواظب على ذلك رحمكم الله. وهذا الذي يعني اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن أبا هريرة رضي الله عنه جهر بالاستعاذة من أجل التعليم ليعلمهم يعني صفة الاستعاذة، وكان هذا يفعله بعض الصحابة رضي الله عنهم، أحيانا يجهرون بأشياء مما يسر بها في الصلاة من أجل التعليم. فكان عمر رضي الله عنه مثلا أحيانا يجهر بدعاء الاستفتاح، سبحانك اللهم وبحمدك، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. فكان عمر رضي الله عنه يجهر بهذا الدعاء من أجل التعليم. وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما مرة جهر في صلاة الجنازة، جهر بالقراءة في صلاة الجنازة ليعلمه ما الذي يقرأ به في صلاة الجنازة وهكذا. فكان بعض الصحابة رضي الله عنه يجهر أحيانا بأشياء مما يسن الإصرار بها في الصلاة من أجل التعليم، فيحمل يعني جهر أبي هريرة رضي الله عنه بالاستعاذة أنه جهر بها ليعلم الناس أنه يسن الإتيان بالاستعاذة، لأنه لو ظل الصحابة رضي الله عنهم يسرون بالاستعاذة والناس يصلون خلفهم لا يسمعون الاستعاذة ولا يسمعون دعاء الاستفتاح وكذا، يخفى هذا الأمر على الناس ويعني لا يعلمون ما الذي يقال بعد تكبيرة الإحرام. طيب، قال مشروعيتها في الركعة الأولى دون سائر الركعات. قال ولا تشرع الاستعاذة إلا في الركعة الأولى. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نهض في الركعة الثانية افتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت، رواه مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نهض إلى الركعة الثانية افتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت، يعني سكت بين بين تكبيرة الرفع من الركعة الأولى إلى الركعة الثانية وبين قراءة الفاتحة، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يسكت في الركعة الأولى سكتة يقول فيها دعاء الاستفتاح ويتعوذ ويبسمل صلى الله عليه وسلم ثم يقرأ الفاتحة، لكن في الركعة الثانية كان يقوم صلى الله عليه وسلم ويفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله اختلف الفقهاء هل هذا موضع استعاذة أو لا، بعد اتفاقهم على أنه ليس موضع استفتاح. يقول الفقهاء اختلفوا هل يتعوذ في الركعة الثانية والثالثة والرابعة أم لا، مع اتفاقهم أنه ليس موضع استفتاح، لأن يعني الفقهاء جميعا مجمعون على أن الاستفتاح لا يقال في الركعة الثانية ولا في الثالثة ولا في الرابعة، إنما هو مرة واحدة في أول الصلاة. لكن الاستعاذة اختلفوا فيها هل هي مثل الاستفتاح يؤتى بها مرة واحدة في الركعة الأولى أو أنها تكرر في كل ركعة. قال وفي ذلك قولان هما رواية عن أحمد، وقد بناهما بعض أصحابه على أن قراءة الصلاة هل هي قراءة واحدة فيكفي فيها استعاذة واحدة أو قراءة كل ركعة مستقلة برأسها. يعني هنا سبب اختلاف العلماء في مسألة الاستعاذة هل هي مرة واحدة للصلاة أو يتعوذ لكل ركعة، فسبب اختلافهم هو أن الله سبحانه وتعالى قال فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، معناها الاستعاذة تكون عند قراءة القرآن، فهل تعتبر قراءة الصلاة كلها قراءة واحدة يكفي لها استعاذة واحدة أو أن كل ركعة فيها قراءة مستقلة. فإذا كل الذين قالوا كل ركعة لها قراءة مستقلة، إذا معنى هذا أن كل ركعة يكون معها تعوذ، والذين قالوا الصلاة كلها تعتبر قراءة واحدة قالوا استعاذة واحدة تكفي للصلاة. قال ولا نزاع بينهما في أن الاستفتاح لمجموع الصلاة، لكن الاستفتاح مرة واحدة للصلاة. قال والاكتفاء باستعاذة واحدة أظهر للحديث الصحيح، وذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الركعة الثانية لم يسكت، فمعناه أنه كان لا يتعوذ في الركعة الثانية. ثم قال يعني وإنما يكفي استفتاح واحد لأنه لم يتخلل للقراءتين السكوت، ولعل المقصود يكفي تعوذ واحد أو استعاذة واحدة، لأنه لم يتخلل بين القراءتين سكوت، بل تخللهما ذكر فهي كالقراءة الواحدة إذا تخللها حمد الله أو تسبيح أو تهليل أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن الإنسان لو كان يقرأ مثلا خارج الصلاة، إذا سبح في أثناء القراءة أو قال لا إله إلا الله أو صلى على النبي صلى الله عليه وسلم أو تكلم إيه بكلام له علاقة بالقراءة، لا يحتاج إلى إعادة الاستعاذة، لا يحتاج إلى إيه التعوذ من جديد، لأن قراءته متصل. يعني لو كان إنسان مثلا يقرأ وبعدين إيه حد سأل عن شيء يتعلق بمعنى الآية فأجابه عن معنى الآية، أو تفكر في معنى الآية، أو مثلا ورد في الآية ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فصلى عليه وسلم، أو مر مثلا ذكر الجنة فدعا وسأل الجنة أو تعوذ من النار إذا مر ذكرها أو شيء من هذا القبيل، فالقراءة تعتبر إيه متصلة، لا يحتاج إلى إيه إلى إعادة الاستعاذة مرة أخرى. لكن متى يعيد الإنسان الاستعاذة؟ إذا قطع القراءة بفاصل إيه بفاصل أجنبي عن القراءة، قطع القراءة بإيه بكلام في أمر من أمور الدنيا أو بأكل أو شرب أو كذا، في هذه الحالة إذا أراد أن يواصل القراءة يحتاج إلى استعاذة من جديد. فمما يرجح أن الاستعاذة تكفي مرة واحدة في الصلاة، أن الصلاة إيه كلها تعتبر كأنها قراءة واحدة، لأن قراءة الركعة الأولى وقراءة الركعة الثانية ما الذي يفصل بينهما؟ يفصل بينهما تكبير وتسبيح وذكر لله سبحانه وتعالى، فإذا إيه تعتبر القراءة متصلة، قراءة الركعة الثانية إيه مواصلة لقراءة الركعة الأولى، والذي فصل بين قراءة الركعة الأولى وقراءة الركعة الثانية هو ذكر لله سبحانه وتعالى. فهذا يرجح أن الاستعاذة مرة واحدة تكفي يعني للصلاة. قال: وقال الشوكاني: الأحوط الاقتصار على ما وردت به السنة، وهو الاستعاذة قبل قراءة الركعة الأولى فقط. الإمام الشوكاني رحمه الله يرجح أيضا أن الاستعاذة مرة واحدة تكفي، لأن ويقول أن هذا هو الأحوط، لأن الأحاديث إيه التي جاءت في الاستعاذة ليس في شيء منها أن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ في الركعة الثانية أو الثالثة. طيب، هذا ما يتعلق بالاستعاذة. طبعا هنا قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. بعض الناس فهم إيه أنه إذا قرأ القرآن يتعوذ إيه بعد قراءة القرآن، بعد ما يقرأ القرآن يقول إيه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لكن طبعا هذا الفهم إيه ليس بالصحيح، لأن المقصود هنا فإذا قرأت القرآن يعني فإذا أردت قراءة القرآن، أو إذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. هنا فإذا قرأت يعني فإذا أردت أن تقرأ، وليس المقصود فإذا قرأت يعني فرغت من القراءة. فسنة النبي صلى الله عليه وسلم تفسر إيه؟ تفسر القرآن، وهذا من تفسير السنة بالقرآن. الذين لا يحتجون بالسنة يبقى إذن إيه ينبغي إذا أرادوا أن يأخذوا بالقرآن فقط، يبقى إذا قرأت القرآن فاستعذ، الفاء تفيد الإيه التعقيب، يبقى بعد ما يخلص قراءة يتعوذ. وهذا بالفعل فهمه بعض الإيه بعض العلماء، كما يذكر إيه المفسرون، بعض العلماء فهم هذا وكان يتعوذ بعد الإيه القراءة يعني. لكن طبعا هذا الفهم ليس بالصحيح، لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم فسرت القرآن ووضحت أن المراد أن الإنسان بعد أن إذا أراد أن يقرأ القرآن يتعوذ بالله من الشيطان. طيب، سنة أخرى من سنن الصلاة وهي التأمين. التأمين وهو قول آمين، التأمين يعني قول آمين، ومعنى كلمة آمين معناها إيه؟ اللهم استجب. معنى كلمة آمين اللهم استجب. كلمة آمين هذه إيه يعني تسمى اسم فعل، اللغة العربية فيها إيه بعض الكلمات تسمى أسماء الأفعال تدل على معنى فعل من الأفعال، فآمين تدل على معنى الفعل إيه استجب، مثل كلمة صه، العرب مثلا تقول صه، هذا إيه اسم يدل على معنى فعل من الأفعال وهو إيه أسكت، صه بمعنى أسكت، ومثلا مه بمعنى كفة، ومثلا أف بمعنى إيه أتضجر، يعني ولا تقل لهما أف، أف هذا معناه أتضجروا مثلا، هذه إيه كلها كلمات إيه عربية أسماء الأفعال. مثلا أوه معناها أتألم أو أتوجع، مثلا إذا قال أوه معناها إيه أتوجع أو أتألم وهكذا. فمن إيه من أسماء الأفعال، طبعا أسماء الأفعال بعضها يدل على فعل ماضي، بعضها على مضارع، وبعضها على إيه على أمر. فآمين هذا اسم فعل إيه أمر بمعنى استجب. الأمر هنا طبعا معناه الدعاء، إن الأمر إذا توجه يعني من العبد إلى الخالق سبحانه وتعالى فالمقصود به الدعاء. طيب التأمين هذا من سنن الصلاة. قال يسن لكل مصل إماما أو مأموما أو منفردا أن يقول آمين، هذا سنة لكل مصل، للإمام والمأموم والمنفرد، أن يقول آمين بعد قراءة الفاتحة، يجهر بها في الصلاة الجهرية ويسر بها في الصلاة السرية. فعن نعيم المجمر رحمه الله قال صليت وراء أبي هريرة رضي الله عنه فقال بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن يعني بفاتحة الكتاب حتى إذا بلغ ولا الضالين فقال آمين وقال الناس آمين. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه بعد السلام والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكره البخاري تعليقا ورواه النسائي وابن خزيمة وابن حبان وغيره. ففي هذا الحديث أن أبا هريرة رضي الله عنه أيضا صلى بالناس صلاة ليعلمهم صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن، قرأ فاتحة الكتاب، فلما بلغ ولا الضالين قال آمين وقال الناس آمين. بعدين في آخر الصلاة بعدما سلم أبو هريرة رضي الله عنه قال للناس إني لأشبهكم صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذه الصلاة تشبه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتعلم الناس منه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب قال وفي البخاري في صحيح البخاري قال ابن شهاب هو محمد بن شهاب الزهري أحد أئمة التابعين قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين، وقال عطاء آمين دعاء أمن ابن الزبير ومن وراءه حتى إن للمسجد للجة، لجة يعني إيه صوت مرتفع. أمن ابن الزبير رضي الله عنه عبد الله بن الزبير كان إيه كان خليفة المسلمين في مكة وكان يصلي بالناس إماما في مكة، فصلى وصلى الناس خلفه، وعبد الله بن الزبير رضي الله عنه الصحابي رضي الله عنهما هو وأبوه، فعبد الله بن الزبير أمن وأمن الناس وراءه حتى إن للمسجد للجة، يعني ارتج صوت المسجد بقول آمين. فإذا هذه هي السنة. وقال نافع كان ابن عمر لا يدعه ويحضهم وسمعت منه في ذلك خبرا. نافع مولى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول كان ابن عمر لا يدعه يعني لا يترك التأمين ويحضهم يعني يحض الناس على التأمين على قول آمين. وقال وسمعت منه في ذلك خبرا يعني حدثه ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث في أنه كان يؤمن صلى الله عليه وسلم يقول آمين. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين حتى يسمع من يليه من الصف الأول. رواه أبو داود وابن ماجه. وقال حتى يسمعها أهل الصف الأول فيرتج بها المسجد إلى آخر ما ذكر، يعني أورد حديث كثيرة وآثار في هذا المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول آمين وكان يقولها الناس خلفه ويرتد بها المسجد. قال وقال عطاء أدركت 200 من الصحابة في هذا المسجد. وعطاء ابن أبي رباح هذا من أئمة التابعين في مكة من فقهاء التابعين الكبار في مكة. فعطاء ابن أبي رباح يقول أدركت 200 من الصحابة في هذا المسجد في المسجد الحرام إذا قال الإمام ولا الضالين سمعت لهم رجة آمين، سمعت لهم رجة آمين. طيب طبعا ما سبب الاهتمام بإيراد هذه الآثار والإكثار منها؟ السبب في هذا أن كثيرا من الأحناف يقولون أن المأموم يؤمن سرا، بس الإمام يقول آمين ومأموم يؤمن سرا، ولهذا يعني بعض مساجدهم في بعض بلادهم وكذا يعني إذا الإمام قال آمين واحد مثلا قال آمين كده يستغربه الناس يصبحوا الوحيد في المسجد يعني يصلي بالآلاف وكذا وقعد يقول آمين والناس كلها سكوت. وهذا طبعا بسبب موت هذه السنة، وحيدا ينكرون عليه وكذا جهلا بهذه السنة. فهؤلاء الصحابة رضي الله عنه كما يقول إعطاء 200 من الصحابة رضي الله عنه كانوا في المسجد الحرام إذا قال الإمام ولا الضالين يرتج صوت المسجد بقول آمين. وهؤلاء الصحابة ممن يؤمن، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا، والصحابة رضي الله عنهم أمنوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وبعد النبي صلى الله عليه وسلم. أحيانا بعض السنن تخفى على بعض الناس حتى تصبح السنة مستغربة، ولكن المسلم عليه في هذه الحالة أن يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولو خالف في هذا من خالف. قالوا عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حسدتكم اليهود على شيء، ما حسدتكم اليوم على السلام والتأمين خلف الإمام. رواه أحمد وابن ماجه. اليهود ما حسدت المسلمين على شيء مثل ما حسدتهم على السلام تحية المؤمنين، ومثل ما حسدتهم على التأمين خلف الإمام. وذلك لأن التأمين يعني هذا نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى علمها هذه الأمة. الإنسان يقول آمين فيصبح كأنه دعا بكل الدعاء الطويل، يعني لو أن داعيا دعا ظل يدعو ساعة أو ساعتين بدعاء يعني قلت في الآخر آمين يعني اللهم استجب، صرت مشاركا له في هذا الدعاء كأنك دعوت معه بكل هذا الدعاء الطويل الذي دعا به. ولأجل هذا يعني لما قال الله سبحانه وتعالى ذكر الله عز وجل دعاء موسى عليه السلام، قال الله تعالى وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما. طب هنا المفسرون طبعا يقولون طب الآية في أولها وقال موسى، موسى عليه السلام قال قال هذا دعا الله تعالى أن يطمس على أموال فرعون وأن يشدد على قلوبهم فلا يؤمن، وهذا يعني أبشع شيء يعني يدعى به عليهم أن يطمس الله تعالى على قلوبهم فلا يؤمنوا، يعني دعا عليهم أن تغلق قلوبهم وأن يستمروا على الضلال حتى يذوقوا العذاب الأليم. هذا كان من دعاء موسى عليه السلام على فرعون وملئه، دعا عليهم ألا يتوب الله عليهم وأن يستمروا على الضلال. فقال الله تعالى قد أجيبت دعوتكما. طب هو الداعي واحد فقط، فقال المفسرون كان بجواره أخوه هارون عليه السلام فقال آمين، فقال الله تعالى قد أجيبت دعوتكما، أصبح هارون عليه السلام كأنه مشارك في الدعاء لأنه قال آمين. طيب قال استحباب موافقة الإمام فيه. قال ويستحب للمأموم أن يوافق الإمام فلا يسبقه في التأمين ولا يتأخر عنه. مستحب للمأموم أن يوافق الإمام في التأمين، أن يؤمن في نفس اللحظة التي يؤمن فيها الإمام، لا يتقدم عليه ولا يتأخر عنه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإن من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري. ففي هذا الحديث في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، يبقى المأمومون يقولون آمين إذا قال الإمام ولا الضالين. طيب والإمام متى يقول آمين؟ أيضا يقولها بعد أن يقول ولا الضالين، يصبح قول الإمام وقول المأموم في نفس الوقت. طيب فإن من وافق قوله قول الملائكة، وذلك لأن الملائكة عليهم السلام أيضا يؤمنون في هذا الوقت، الملائكة يؤمنون في هذا الوقت إذا قال الإمام ولا الضالين، يؤمن الإمام وتؤمن الملائكة ويؤمن كذلك المصلون. فلهذا يعني المأموم إذا قال آمين فإن قوله ينبغي أن يوافق قول الإمام وقول الملائكة في نفس الوقت الذي يؤمن فيه الإمام، وهو نفس الوقت الذي تؤمن فيه الملائكة، وهو نفس الوقت يؤمن فيه المأموم. فإن من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، وهذا فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى. الإنسان إذا صلى الجماعة وقال خلف الإمام آمين والملائكة تقول آمين غفر له ما تقدم من ذنبه. قال وعنه عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين فإن الملائكة يقولون آمين وإن الإمام يقول آمين فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه رواه البخاري. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه رواه الجماعة. هنا أيضا الحديث الأخير هذا أيضا استشكله بعض الناس وفهموا منه مثل ما فهم بعض الناس من الآية الكريمة اللي هي فإذا قرأت القرآن فاستعذ، فبعضهم برضو أيضا فهم من هذا الحديث إذا أمن الإمام فأمنوا، قالوا معناها أن الإمام يؤمن أولا ثم يؤمن المأمومون، لكن طبعا هذا التفسير غير صحيح. لماذا؟ لأن الروايات الأخرى فسرت الحديث إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، إذا معنى إذا أمن الإمام فأمنوا يعني إذا أراد أن يؤمن فأمنوا، مثل قوله فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني ليس معناها أن بعد قراءة القرآن، لا معناها إذا أردت أن تقرأ القرآن. هنا إذا أمن الإمام فأمنوا يعني إذا أراد الإمام أن يؤمن فأمنوا، أو إذا بلغ موضع التأمين المكان الذي فيه التأمين فأمنوا، يعني يؤمن المأموم عندما يقول الإمام ولا الضالين. وكذلك أيضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل أحدكم الخلاء فليقل اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، برضو ليس معناها إذا دخل أحدكم الخلاء يعني بعد ما يدخل يقول هذا الذكر داخل الخلاء، لا، إذا دخل أحدكم الخلاء يعني إذا أراد أن يدخل. هذا الاستعمال كثير في القرآن والسنة. فهنا هذا الحديث أيضا التبس على بعض العلماء وفهموا منه إذا أمن الإمام فأمنوا أن المأموم أولا يقول آمين ثم أن الإمام أولا يقول آمين ثم يقول المأموم آمين، لكن هذا الفهم غير صحيح. ولكن الفهم الصحيح هو إذا أمن الإمام فأمنوا يعني إذا أراد أن يؤمن أو إذا بلغ موضع التأمين، كما فسره الحديث الآخر في صحيح البخاري إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. وجاءت بهذا آثار كثيرة عن الصحابة رضي الله عنه في هذا المعنى، الصحابة كانوا يؤمنون في نفس اللحظة التي يؤمن فيها الإمام. نعم. نعم. حاضر. هو دي أخونا يسأل عن مد كلمة آمين، هي ستأتي في المسألة الآتية ونزلها توضيحا إن شاء الله. قال ولفظ آمين يقصر ألفه ويمد مع تخفيف الميم وليس من الفاتحة، وإنما هو دعاء معناه اللهم استجب. هنا لفظ آمين فيه عدة لغات، أي لغة منها يجوز للإنسان أن يقرأ بها. فبالنسبة للألف الأولى فيها مد، يمد بمقدار حركتين أو أربعة أو ستة، اللي هي الهمزة الأولى، ممكن يقول آمين أو آمين أو آمين، يعني ممكن حركتين أو أربع حركات أو ست حركات، اللي هو المد الأول ده اسمه مد بدل. وبعدين المد الأخير هو مد الياء، برضو ممكن يمده حركتين أو أربعة أو ستة، ممكن يقول مثلا آمين أو آمين أو آمين مثلا ست حركات. طيب هذه تصبح كم لغة الآن لما عندنا الألف فيها ثلاثة أوجه والياء فيها ثلاثة أوجه، يبقى كم لغة؟ يبقى ضرب ثلاثة في ثلاثة تسعة. ممكن الألف يمدها حركتين وليها اثنين، أو اثنين وليها أربعة، أو الألف اثنين وليها ستة، أو الألف مثلا أربعة وليها اثنين، أو وهكذا، يعني عندها تسع لغات. وفي لغة أيضا أخرى وهي حذف حذف الألف بالمرة، يعني ممكن الألف أيضا يحذفها بالمرة، يقول أمين أمين، يعني على وزن فعيل هكذا، فممكن يقول أمين وبرضو يجي معاه تليه برضو حركتين أو أربعة أو ستة، يبقى دي ثلاث لغات أخرى، يبقى كده كم لغة؟ 12 لغة، يعني 12 كيفية للتلفظ بكلمة أمين. أي كيفية من هذه الكيفية تلفظ بها المأموم جاز ذلك، وهو دعاء وذكر ليس من القرآن الكريم، لا يشترط يعني أنه لازم يكون ماشي مع نفس القراءة التي يقرأ بها أو شيء. يعني مثلا مد البدل مش موجود في رواية حفص، بس ممكن يمد كلمة آمين لأنها ذكر ودعاء ليست من القرآن. فأي لغة يأتي بها المأموم تجزئ. طيب أخونا الآن يسأل، لو أن واحدا من المأمومين مثلا مدها حركتين والثاني مدها ستة والثالث مدها أربعة وكذا، لا حرج في هذا، الأمر في هذا واسع، وبإذن الله تعالى ينال الفضل إذا يعني وافق قوله قول الإمام وقول الملائكة، يعني إذا وافقه في أي جزء منه، يعني شارك الإمام وشارك الملائكة في جزء منه، لأن المأموم سواء مد أو قصر أو كذا بإذن الله تعالى يشارك الإمام في جزء من الوقت التلفظ بهذه الكلمة، وهذا كاف بإذن الله تعالى. طيب القراءة بعد الفاتحة من سنن الصلاة أيضا، القراءة بعد فاتحة الكتاب. قال يسن للمصلي أن يقرأ سورة أو شيئا من القرآن بعد قراءة الفاتحة، بعد قراءة الفاتحة في ركعتي الصبح والجمعة والأوليين من الظهر والعصر والمغرب والعشاء وجميع ركعات النفل. إذا متى يسن القراءة بعد فاتحة الكتاب، أن يقرأ الإنسان شيئا من القرآن بعد فاتحة الكتاب في ركعتي الصبح، صلاة الصبح أو صلاة الفجر، الركعتين فيهما قراءة بعد الفاتحة، صلاة الجمعة أيضا فيها قراءة في الركعتين، والركعتان الأوليان من صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء فيهما أيضا قراءة في الركعتين الأوليان، وجميع ركعات النفل أي صلاة نافلة يقرأ فيها أيضا في جميع الركعات. طيب قال فعن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم، عن أبي قتادة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب، ويسمعنا الآية أحيانا، ويطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الثانية، وهكذا في العصر وهكذا في الصبح. رواه البخاري ومسلم وأبو داود. وزاد قال فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى. هنا في حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين سورتين بعد فاتحة الكتاب، يقرأ فاتحة الكتاب ثم يقرأ سورة في الركعة الأولى، وفي الركعة الثانية أيضا يقرأ فاتحة الكتاب وسورة، وفي الركعتين الأخريين في صلاة الظهر كان صلى الله عليه وسلم يقتصر على فاتحة الكتاب. قال وهكذا في العصر، في العصر أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين بعد الفاتحة سورة، ولا يقرأ بعد الفاتحة في الركعتين الأخريين. قال ويسمعنا الآية أحيانا، هذا كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة السرية، أنه أحيانا يجهر صلى الله عليه وسلم بآية من أثناء قراءته في الصلاة السرية. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا وهو يصلي الظهر يقرأ سورة هو بعد فاتحة الكتاب صلى الله عليه وسلم، فأحيانا يقرأ يعني آية من هذه الآيات التي يقرأها صلى الله عليه وسلم يجهر بها حتى يعرف أصحابه السورة التي قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة السرية. هذا كان يفعله صلى الله عليه وسلم أحيانا، يختار آية من السورة التي يقرأ بها بعد الفاتحة في الصلاة السرية ويجهر بها. ويطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الثانية، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل الركعة الأولى دايما في الصلاة أطول من الركعة الثانية. فجاء في الحديث في البخاري ومسلم، وجاء في رواية أبي داود زيادة قال فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى. الصحابة رضي الله عنهم يعني عللوا إطالة النبي صلى الله عليه وسلم للركعة الأولى عن الثانية أنه يريد أن يدرك الناس الركعة الأولى فيطولها شيئا عن الثانية. طيب قال وقال جابر بن سمرة رضي الله عنه شكى أهل الكوفة سعدا إلى عمر رضي الله عنه، شكى أهل الكوفة سعدا، وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه شكاه أهل الكوفة إلى عمر رضي الله عنه فعزله واستعمل عليهم عمارا. فلما اشتكى أهل الكوفة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه هو أحد العشر المبشرين بالجنة، كان رضي الله عنه أميرا على الكوفة من قبل عمر رضي الله عنه، فذهب أهل الكوفة إلى عمر رضي الله عنه واشتكوا سعدا فعزله عمر رضي الله عنه وولى مكانه عمارا. قال فشكوا يعني فشكوا سعدا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي، كان من ضمن الشكاوى التي اشتكاها أهل الكوفة من سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، اشتكوا حتى إيه ذكروا أنه لا يحسن يصلي. فأرسل إلي عمر إيه رضي الله عنه، أرسل إلى إيه سعد دعاه من الكوفة وأرسل إيه عمارا أميرا على الكوفة ودعا بسعد. فقال له إيه عمر رضي الله عنه، قال يا أبا إسحاق إن هؤلاء يزعمون أنك تصلي ولا تحسن تصلي، أنك تصلي بهم لا تحسن الصلاة. قال أبو إسحاق اللي هو إيه كنية سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، قال أما أنا والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخرم عنها، يعني ما أنقص منها شيئا ولا أخالف فيها شيئا، كنت أصلي لهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أخرم عنها يعني لا أنقص عنها شيئا، أصلي صلاة العشاء فأركض في الأوليين بالكاف، فأركض يعني أطول القراءة في الأوليين، فأركض في الأوليين وأخف في الأخريين. قال عمر إيه رضي الله عنه ذاك الظن بك يا أبا إسحاق، ذاك الظن بك يا أبا إسحاق. طيب هنا إيه معنى عمر رضي الله عنه يعني كان إيه واثقا في سعد رضي الله عنه، لكن لماذا إيه قبل شكواهم وغير سعدا بعمار رضي الله عنه؟ قالوا هذا يعني من إيه من حكمة عمر رضي الله عنه مع إيه ثقته في سعد رضي الله عنه، كما سيأتينا في بقية الخبر أنه حرص على تبرئته وأنه إيه ليس مقصرا، ولكنه عزله إيه نظرا له يعني رغبة إيه أهل البلد في تغيير إيه الأمير وكذا، ورأى أن إيه من المصلحة أن يأتيهم بأمير إيه يرتضونه، وحتى لو كان إيه سعد رضي الله عنه يعني أهلا للإمارة وجديرا بها. ولهذا فإن عمر رضي الله عنه أرضاه يعني لما إيه يعني حضرته الوفاة جعل إيه يوصي الناس ويؤكد لهم أنه ما عزل سعدا، قال يعني أشهد عمر رضي الله عنه الناس عند وفاته، قال أشهدكم أني ما عزلت سعدا لعجز ولا خيانة، أشهدكم أني ما عزلت سعدا لعجز ولا خيانة، يعني عزلت سعدا أي قصد لا لعجز ولا إيه لخيانة، ولكن عزلت فقط إيه يعني لرغبة الناس في هذا، ورأى أن إيه المصلحة يعني منعا إيه للفتنة والتضايق الناس من أميرهم فبدله بأمير آخر. لكن طبعا اللي حصل أن إيه أهل الكوفة كان كلما إيه أتاهم أمير اشتكوا منه وذهبوا إيه إلى خلفائهم وكذا يشتكوا، كانوا كثير الإيه القلاقل والفتن دايما والخروج على أمراء. طيب فقال ذاك الظن بك يا أبا إسحاق، فأرسل معه رجلا أو رجالا إلى الكوفة فسأل عنه أهل الكوفة ولم يدع مسجدا إلا سأل عنه. برضو إيه هنا عمر رضي الله عنه يعني أراد إيه لا يدع مجالا إيه للقيل والقال والطعن في سعد رضي الله عنه، فأرسل ناسا إلى الكوفة يطوفون على مساجد الكوفة يسألون الناس عن سعد رضي الله عنه حتى إيه يشهد الناس جميعا له بالخير ويثنون عليه، ويعني يظهر عمر رضي الله عنه بذلك إيه يعني براءة سعد من التهم التي رموه بها. فسأل عنه أهل الكوفة ولم يدع مسجدا إلا سأل عنه ويثنون معروفا، حتى دخل مسجدا لبني عبس فقام رجل منهم يقال له أسامة بن قتادة يكنى أبا سعدة، فقال أما إذا ناشدتنا الله فإن سعدا رضي الله عنه إيه كان لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. ولهذا هذا رجل إيه منافق، وقام إيه هو الوحيد من أهل الكوفة الذي إيه طعن في يعني في سعد لما ذهب الناس، وقال إنه إيه لا يسير بالسرية بالجيش يعني لا يسير بهم يعني السيرة الحسنة وكذا، ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية، إذا قسم الأموال إيه لا يقسمها بالسوية ولا يعدل في القضية. قال سعد أما والله لأدعون بثلاث، يعني واتهمه بثلاث تهم، فدعا لسعد رضي الله عنه إيه بثلاث دعوات. قال اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن، دعا للسعد رضي الله عنه بهذا. الدعاء، قال اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. فاستجاب الله تعالى دعوة سعد رضي الله عنه. سعد رضي الله عنه كان مستجاب الدعوة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد رضي الله عنه، سعد وقاص، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا سعد أطل مطعمك تكن مستجاب الدعوة. يا سعد أطل مطعمك تكن مستجاب الدعوة. كان سعد رضي الله عنه مستجاب الدعوة، دعا على هذا الرجل بهذا الدعاء. قال: وكان بعده يقول، كان هذا الرجل طال عمره وطال فقره وتعرض للفتن، فكان يقول: شيخ مفتون أصابتني دعوة سعد. قال عبد الملك: فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر، وإنه ليتعرض للجواري في الطريق يغمزهن. رواه البخاري. لا حول ولا قوة. استجيبت في دعوة سعد رضي الله عنه، سقط حاجباه على عينيه من الكبر ويمشي يتغذب بالجواري في الطريق والعياذ بالله تعالى. وطبعا هنا أيضا من فوائد الحديث أن دعوة سعد رضي الله عنه كانت دعوة معلقة، وهذا جائز في الدعاء، الإنسان يعلق الدعاء على شيء إن كان كذا فيسأل الله تعالى شيء. فسعد رضي الله عنه قال: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا فأطل فقره وأطل عمره وعرضه للفتن إن كان كذبا. فممكن الإنسان يدعو، يقول مثلا يدعو على شخص، على شخص ما مثلا إن كان ظالما، أو يدعو له إن كان صالحا، أو يقيده بهذا القيل. وهذا فيه يعني أيضا قصة لطيفة أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يعني قال أنه كان بات ليلة يتفكر يعني في مسألة صلاة الجنازة على على شخص يعني لا يجزم له بالخير ولا بالصلاح وكذا. فممكن الإنسان يتحرج أنه يدعو له بالإيه، يعني يدعو له مثلا إنسان قد يظن به الشر أو يظن. فكان شيخ الإسلام رحمه الله يتفكر يعني في هذه المسألة، فقال فبات يعني فنام من ليلته، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بالشرط يا أحمد. هو اسم شيخ الإسلام ابن تيمية أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له في المنام: عليك بالشرط يا أحمد. فكان فيما بعد يعني إذا صلى على إنسان مثلا ممكن يعني يكون يظن فيه السوء أو كذا، أو يعني مش لا تطيب نفسه بالدعاء له، فيقول: اللهم إن كان إن كان صالحا أو إن كان مسلما مثلا، أو شك مثلا إن لم يكن منافقا مثلا أو كذا، فاغفر له وارحمه وكذا. يعني إذا كان يشك مثلا أنه منافق أو أنه مسلم أو كذا، ممكن يقول: إن كان مسلما فاغفر له وارحمه وكذا. فقال: وقال أبو هريرة رضي الله عنه: في كل صلاة يقرأ، فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم، وما أخفى عنا أخفينا عنكم، وإن لم تزد على أم القرآن أجزأت، وإن لم تزد على أم القرآن أجزأت، وإن زدت فهو خير. رواه البخاري. هذه قصة سعد بن أبي وقاص أيضا في صحيح البخاري، وهذا الأثر عن أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح البخاري، أنه في كل صلاة يقرأ. ويقول أبو هريرة رضي الله عنه: ما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم، وما أخفى عنا أخفيناكم، يعني أخفينا عنكم. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يجهرون في المواضع التي كان يجهر فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ويخفون في المواضع التي كان يخفي فيها القراءة. ثم قال أبو هريرة رضي الله عنه: وإن لم تزد على أم القرآن أجزأت. لو اقتصر الإنسان على الفاتحة فقط ولم يقرأ بسورة بعدها أجزأ ذلك. إذن القراءة بعد الفاتحة سنة وليست بواجبة. لو أن إنسانا قرأ الفاتحة فقط واقتصر عليها فإن ذلك يكفي، ولكن القراءة بعد الفاتحة سنة. طيب، كذلك أيضا الجهر والإصرار هو من سنن الصلاة. أيضا الجهر في المواضع التي جهر فيها النبي صلى الله عليه وسلم، والإصرار في المواضع التي أسر فيها، هو من سنن الصلاة. فأحيانا مثلا يحصل أن يجهر إنسان في موضع الإصرار أو يسر في موضع الجهر أو كذا، يكون قد خالف سنة من سنن الصلاة، لكن الصلاة صحيحة، هذا لا يؤثر في صحة الصلاة. وجمهور العلماء يقولون لا سجود للسهو فيها، لأنها سنة من السنن، والسنن يعني إذا سهى فيها الإنسان فجهر في موضع الإصرار أو أسر في موضع الجهر، يكون فقط ترك سنة من السنن، ليس فيها سجود للسهو عند أكثر العلماء. وهذا أيضا هو المشهور عن أحمد، وفي رواية عن الإمام أحمد قال يسجد للسهو إذا جهر في موضع الإصرار أو أسر في موضع الجهر. طيب قال كيفية القراءة بعد الفاتحة. قال والقراءة بعد الفاتحة تجوز على أي نحو من الأنحاء، يعني يقرأ إيه؟ ما تيسر من القرآن، لأن الله تعالى قال في كتابه الكريم فقرأوا ما تيسر من القرآن. فالقراءة بعد الفاتحة هي أصلا إيه؟ سنة. لو ترك القراءة بالمرة لا شيء عليه، ولو قرأ آية أو قرأ آيتين أو قرأ خمسة أو عشر، أي قدر قرأه من القرآن من أي سورة كانت أجزأه ذلك وصح، لأن الله تعالى قال إيه؟ فقرأوا ما تيسر من القرآن. قال قال الحسن، الحسن البصري رحمه الله، قال غزونا خراسان ومعنا 300 من الصحابة، ومعنا 300 من الصحابة رضي الله عنه، فكان الرجل منهم يصلي بنا فيقرأ الآيات من السورة ثم يركع. فكان الرجل منهم يصلي بنا فيقرأ الآيات من السورة ثم يركع. حسن البصري رحمه الله معروف إيه في سيرته أنه كان مجاهدا رحمه الله، حتى الإمام الذهبي يعني يقول إيه شغله الجهاد عن طلب العلم، يعني قضى إيه يعني كان من الشجعان الأبطال الذين يعني يضرب بهم إيه المثل في شجاعتهم. وكان حسن البصري رحمه الله يعني قوي الجسم، يعني قالوا كان زنده شبرا، يعني كان إيه قوي الجسم، وكان يخرج في الجهاد رحمه الله، كان لا يدع غزوة إيه في فتوحات فارس وكذا، كان خرج يعني في فتح خراسان، وكان يصحب المهلب بن أبي صفرة، وكان كاتبا لأمير خراسان، أقام في خراسان مدة طويلة، كان كاتبا لأميرها ويخرج في الجهاد وكذا، فشهد يعني كثيرا من الفتوحات، حتى كما ذكرنا يعني شغله الجهاد في شبابه عن عن طلب العلم، يعني رغم كثرة علمه رحمه الله وكذا، لكن يعني كان أكثر وقته في الجهاد. فقال الحسن غزونا خراسان ومعنا 300 من الصحابة رضي الله عنه، فكان الرجل منهم يصلي بنا فيقرأ الآيات من السورة ثم يركع. يقرأ الصحابي يصلي بهم ويقرأ بعض الآيات من السورة ثم يركع. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قرأ الفاتحة وآية من البقرة في كل ركعة، رواه الدارقطني بإسناد قوي. ابن عباس رضي الله عنهما صلى مرة بأصحابه فقرأ الفاتحة وآية واحدة بعد الفاتحة من سورة البقرة في كل ركعة. وقال البخاري باب الجمع بين السورتين في الركعة والقراءة بالخواتيم وبسورة قبل سورة. من البخاري وضع هذا العنوان في صحيحه، باب الجمع بين السورتين في الركعة. النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يقرأ سورتين في كل ركعة، يقرأ في الركعة الأولى السورتين وفي الركعة الثانية سورتين. والقراءة بالخواتيم أحيانا، والقراءة بخواتيم السور وبسورة قبل سورة، يقرأ سورة قبل سورة، في يعني جواز عدم الالتزام بترتيب المصحف في القراءة في الصلاة، هذا جائز أن الإنسان يقرأ سورة قبل سورة في ترتيب المصحف في الصلاة، لا بأس بهذا، هذا يسمى التنكيس. بس تنكيس السور جائز، لكن التنكيس المحرم اللي هو تنكيس الآيات، إنه بقى يخل بترتيب الآيات، هذا حرام، لابد أن يلتزم بترتيب الآيات، ما ينفعش واحد يلخبط ترتيب الآيات ويقرأ آية قبل آية يعني في ترتيب المصحف، لكن الإخلال بترتيب السور لا بأس به، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله أحيانا، يقرأ سورة قبل السورة، يعني مرة النبي صلى الله عليه وسلم مثلا صلى فقرأ في صلاة الليل، النبي صلى الله عليه وسلم قرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران. قال البقرة ثم النساء ثم آل عمران، هذا جائز. قال ويذكر عن عبد الله بن السائب قرأ النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون في الصبح، قرأ سورة المؤمنون. المؤمنون هنا على الحكاية، ما نقولش المؤمنين، نقول المؤمنون، قد أفلح المؤمنون، فنحكي اللفظ الموجود في القرآن. قرأ النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون في الصبح حتى إذا ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى أخذته سعلة فركع. في هنا في هذا الحديث في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة المؤمنون في صلاة الصبح، افتتح النبي صلى الله عليه وسلم سورة المؤمنون حتى إذا ذكر موسى وهارون، يعني وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآية التي فيها ذكر موسى وهارون، وهي الآية الخامسة والأربعون من سورة المؤمنون، وهي قول الله تعالى ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين. أو ذكر عيسى، أو بلغ النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآية التي فيها ذكر عيسى عليه السلام، وهي الآية 50 من سورة المؤمنون، وهي قول الله تعالى: وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة المؤمنون حتى بلغ الآية 45 أو الآية 50، أخذته سعلة، النبي صلى الله عليه وسلم أصابه سعال، فأخذته سعلة فركع. تعلمون السنة إذا أصابه سعال تشق يعني عليه القراءة أو كذا، فشقت عليه القراءة صلى الله عليه وسلم فركع عند هذا القدر. قال: وقرأ عمر رضي الله عنه في الركعة الأولى 120 آية من البقرة. كل هذه آثار يعني في ثابتة. فعمر رضي الله عنه قرأ في الركعة الأولى 120 آية من البقرة، وفي الثانية بسورة من المثاني، وفي الثانية بسورة من المثاني. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يقسمون السور على حسب يعني طولها، فهناك السبع الطوال، وهناك المئين السور اللي هي فيها يعني 100 آية وأكثر، وهناك المثاني، وبعدين المفصل. المفصل بقى اللي هو من المفصل اللي هو الحزب الأخير من أحزاب القرآن لكثرة الفواصل بين السور، لأن كثرة سوره، فهناك فاصلة تفصل بين كل سورة وسورة. فطبعا حزب المفصل هذا يبدأ من سورة قاف أو من سورة الحجرات، من سورة الحجرات أو من سورة قاف إلى آخر القرآن، هذا يسمى حزب المفصل، كان الصحابة رضي الله عنهم يسمونه وكذلك سر بها لأنه الغالب من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الذي لا يقرأ البسملة لا سرا ولا جهرا، عند جمهور العلماء صلاته صحيحة، لأن جمهور العلماء قالوا يعني البسملة قراءتها سنة وليست واجبة، لكن الشافعية هم الذين أوجبوا البسملة، الشافعية هم الذين أوجبوا البسملة، لكن الجمهور عندهم أن البسملة سنة، لكن على كل حال الإتيان بها أحوط. طيب، قال: لا يسن الجهر بها لحديث أنس رضي الله عنه قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، وكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. رواه النسائي وابن حبان والطحاوي بإسناد على شرط الصحيحين. هذا حديث صحيح عن أنس رضي الله عنه أنه قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. فإذا هذا دليل على أن الأصل هو الإسرار بالبسملة، الإسرار بالبسملة. وفي بعض ألفاظ الحديث أنه قال: لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم لا في أول قراءة ولا في آخرها، يعني لا قبل الفاتحة ولا قبل السورة التي بعد الفاتحة، لا قبل الفاتحة ولا قبل السورة التي بعد الفاتحة. لكن عدم الجهر بها لا يلزم منه عدم قراءتها، فهي تقرأ ولكن تقرأ سرا لا يجهر بها. قال: الثالث أنها ليست بآية من الفاتحة ولا من غيرها، وأن قراءتها مكروهة سرا وجهرا في الفرض دون النافلة، وهذا المذهب ليس بالقوي. ده مذهب الإمام مالك رحمه الله. الإمام مالك يقول أن البسملة ليست آية لا من الفاتحة ولا من غيرها، وأنها لا تقرأ لا في الصلاة الجهرية ولا السرية في الفريضة، ولكن يمكن أن تقرأ في النافلة. والإمام مالك رحمه الله يعني حجته في هذا حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين، كان يفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين، أو كان يفتتح صلاته بالتكبير، في لفظ يفتتح صلاته بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، كان يفتتح صلاته بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. فلكن يعني يحمل هذا على أنه المقصود به ما يجهر به النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يجهر بالتكبير ثم يجهر بعد ذلك بالحمد لله رب العالمين، لكن هذا لا يلزم منه أنه كان لا يقرأها، لا يبسمل يعني صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أيضا أنه كان يدعو بدعاء الاستفتاح، كان هناك أشياء بين التكبير وبين قراءة الحمد لله رب العالمين، إذن لا يلزم من هذا أنه كان لا يفعل شيئا بين التكبير وبين قراءة الحمد لله رب العالمين، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح ثم يتعوذ ثم يبسمل ثم يبدأ قراءة الحمد لله رب العالمين. نعم. نعم، الحديث فيه ضبطان، يعني في بعضهم يقول يفتتح صلاته بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، يعني ويفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين، لكن هو احتجاج الإمام مالك برواية يفتتح صلاته بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، يعني فتكون الحجة هنا على أساس يعني أنه يفتتح بالتكبير ثم بعد التكبير القراءة بالحمد لله رب العالمين. لكن على كل حال يعني كما ذكرنا أن الحديث هذا مفصل ومبين بأحاديث أخرى، فالصلاة يعني صفة صلاة صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر ثم يستفتح ثم يتعوذ ثم يبسمل ثم يقرأ الفاتحة. قال وقد جمع ابن القيم بين المذهب الأول والثاني، هي مسألة يعني الجهر بالبسملة وعدم الجهر بالبسملة، فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم تارة ويخفيها أكثر مما يجهر بها، ولا ريب أنه لم يجهر بها دائما في كل يوم وليلة 5 مرات أبدا حضرا وسفرا، ويخفى ذلك على خلفائه الراشدين وعلى جمهور أصحابه وأهل بلده في الأعصار الفاضلة. يعني ابن القيم يجمع بين المذهب الأول والمذهب الثاني في مسألة الجهر بالبسملة، فيقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني جهر بالبسملة أحيانا، وبناء على هذا يعني ما فعله أبو هريرة رضي الله عنه عندما جهر بالبسملة وقال إنه يصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك ما فعله معاوية، وحديث معاوية يعني فيه قصة أن معاوية رضي الله عنه يعني صلى بهم فلم يبسمل، فقال له بعض من حضر من المهاجرين والأنصار يعني أمروه أن يبسمل فصار يبسمل معاوية رضي الله عنه وأرضاه. فيحمل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا أحيانا، ونقله من نقله من الصحابة رضي الله عنه أنهم رأوه صلى الله عليه وسلم فعله أحيانا، لكن لا يمكن أن يكون الغالب من هديه صلى الله عليه وسلم، بل يعني لأنه عندما قال أنس رضي الله عنه صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، هذا دليل على أنه الأصل والغالب، وأن جهره صلى الله عليه وسلم بالبسملة لو حدث فسيكون يعني مرات نادرة، بحيث أنه يمكن أن تخفى على كثير من الصحابة، لكن لا يمكن أن يكون هديه صلى الله عليه وسلم في جميع الصلوات أنه يجهر بالبسملة ويخفى هذا على أبي بكر وعمر وعثمان وأنس وغيره. طيب قال من لم يحسن فرض القراءة، لو أن إنسانا يعني دخل في الإسلام حديثا أو كان جاهلا لا يعلم كيف يقرأ الفاتحة ماذا يصنع؟ قال الخطابي الأصل أن الصلاة لا تجزئ إلا بقراءة فاتحة الكتاب. قال ومعقول أن قراءة فاتحة الكتاب على من أحسنها دون من لا يحسنها، فإن كان المصلي لا يحسنها ويحسن غيرها من القرآن كان عليه أن يقرأ منه قدر 7 آيات، لأن أولى الذكر بعد الفاتحة ما كان مثلها من القرآن. يعني الذي لا يحسن فاتحة الكتاب، طبعا هذا لا يعني أنه لا يتعلم، عليه أن يتعلم فاتحة الكتاب، ولكن إلى أن يتعلم ستأتي عليه عدة صلوات حتى يتعلم فاتحة الكتاب، ماذا يصنع فيها؟ قال لو كان يعني يحفظ من غيرها من القرآن 7 آيات يقرأ أي 7 آيات من غيرها من القرآن، ليكون يعني قرأ شيئا من القرآن يعني بقدر استطاعته. قال وإن كان ليس في وسعه أن يتعلم شيئا من القرآن لعجز في طبعه أو سوء في حفظه أو عجمة في لسانه أو عاهة تعرض له، كان أولى الذكر بعد القرآن ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم من التسبيح والتحميد والتهليل. وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الذكر بعد كلام الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فإذن إذا كان لا يحفظ الفاتحة ويحفظ شيئا آخر من القرآن يقرأ مما معه من القرآن حتى يتعلم الفاتحة ويحفظها. إذا كان لا يعلم شيئا من القرآن ويستطيع أن يحفظ هذه الكلمات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أو يعني بعضا منها، يقرأ بهذه الأذكار مكان الفاتحة حتى يتعلمها. قال: ويؤيده ويؤيده حديث رفاعة ابن رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم علم رجلا الصلاة فقال: إن كان معك قرآن فقرأ، وإلا فاحمد الله وكبره وهلله ثم اركع. رواه أبو داود والترمذي وحسنه والنسائي والبيهقي. فهذا جاء في حديث المسيء في صلاته أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علمه قال إيه يعني: إن كان معك قرآن فقرأ، وإلا فإيه فاحمد وكبر وهلل واركع. فدل هذا على أن الحمد والتكبير والتهليل يقوم مقام القراءة حتى يتعلم القراءة. طيب، بعد ذلك انتقل إلى الفرض الخامس من فروض الصلاة وهو الركوع. قال: وهو مجمع على فرضيته لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. إذن الآن عرفنا من فروض الصلاة النية وتكبيرة الإحرام والقيام وقراءة الفاتحة والركوع. الركوع فرض من فروض الصلاة. طيب، قال: وهو مجمع على فرضيته. بما يتحقق الركوع؟ يتحقق الركوع بمجرد الانحناء بحيث تصل اليدان إلى الركبتين. يعني صفة الركوع في لغة العرب والذي اصطلح عليه جماهير الفقهاء أن الركوع هو أن ينحني الإنسان حتى تبلغ يعني حتى يضع كفيه على ركبتيه فيكون بهذا راكعا. ده طبعا اللي هو القدر الذي يجزئ من الركوع، لكن هناك صفة مستحبة للركوع. كل يعني نحن الآن نتكلم عن الفرائض فقط، لكن المستحبات ستأتي بعد ذلك. فسيأتي بإذن الله تعالى أن من المستحب في صفة الركوع أن يعني يركع الإنسان حتى يصبح ظهره مستويا وتصبح رأسه مساوية لظهره. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع يسوي ظهره حتى لو وضع أو لو صب عليه ماء لاستقر، يعني يكون ظهر النبي صلى الله عليه وسلم مستويا حتى لو صب عليه ماء لاستقر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل رأسه في مستوى ظهره، لا يخفضها عن إيه عن مستوى الظهر ولا يرفعه، تكون الرأس في مستوى الظهر ويكون الظهر مستويا. هكذا كانت صفة ركوعه صلى الله عليه وسلم، هذه الصفة المستحبة. طبعا أيضا في وضع الكفين في الركوع يفرج بين الأصابع ويلقم كفيه ركبتيه، هذه الصفة المستحبة في الركوع، يفرج الأصابع ويلقم كفيه ركبتيه ويجعل ظهره مستويا والرأس تكون في حذاء الظهر، هذه الصفة المستحبة. لكن القدر المجزئ من الركوع الإنسان ينحني بحيث يضع الكفين على الركبتين، إذا لمست الكفين الركبتين خلاص يبقى كده يعني إذا وضع الكفين على الركبتين حتى لو كان الظهر يعني غير مستوي يكون هذا الركوع مجزئ. قال: ولا بد من الطمأنينة فيه، لابد أن يركع لغاية ما تستقر الأعضاء، لغاية ما يعني ينتهي الحركة وتسكن أعضاؤه ومفاصله، فلا بد من الطمأنينة في الركوع. لما تقدم في حديث المسيء في صلاته، الرجل الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة 3 مرات، فتقدم في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ثم اركع حتى تطمئن راكعا. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف يسرق من صلاته؟ قال لا يتم ركوعها ولا سجودها، أو قال لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. رواه أحمد والطبراني وابن خزيمة والحاكم، وقال صحيح الإسناد. النبي صلى الله عليه وسلم قال أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. وسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما معنى يسرق من صلاته؟ قال لا يتم ركوعها ولا سجودها، أو لا يقيم صلبه في الركوع ولا في السجود. وذلك يعني هو نقر الصلاة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نقر الصلاة كنقر الغراب، في الحديث الآخر كنقر الديك. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نقر الصلاة كنقر الديك، أو نهى أن تنقر الصلاة كما ينقر الغراب الدم. الغراب ينقر الدم، ينزل إيضا يعني منقره على الدم ويرفعه على ثانية واحدة ويرفع. فهكذا بعض الناس يصلي ينقر الصلاة كنقر الغراب، حط راسه ويرفعها على طول. فهذه الصلاة يعني لا تجزئ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من فعل هذا بإعادة الصلاة. قالوا عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود. لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل صلبه أو فيها صلبه في الركوع والسجود. رواه الخمسة وابن خزيمة وابن حبان والطبراني والبيهقي، وقال إسناده صحيح. وقال الترمذي حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، يرون أن يقيم الرجل صلبه في الركوع والسجود. وعن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا لا يتم الركوع والسجود فقال له ما صليت. حذيفة رضي الله عنه رأى رجلا لا يتم الركوع والسجود فقال له ما صليت، ولو مت مت على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمدا صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. فإذن هذا حذيفة رضي الله عنه بيّن لهذا الرجل كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته، فقال له لما وجده يصلي لا يتم الركوع ولا السجود قال ما صليت ولو مت مت على غير الفطرة، لأنه لو مات على هذا مات كأنه مات تاركا للصلاة، لأن الذي يصلي صلاة باطلة كأنه لا يصلي، الذي يصلي صلاة باطلة كأنه لم يصلي. فقال له لو مت لو مت أي يعني على ما أنت عليه من نقر الصلاة وعدم إتمام الركوع والسجود، مت على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمدا صلى الله عليه وسلم، يعني مت على غير الإسلام، لأن الفطرة التي فطر الله عليها محمدا صلى الله عليه وسلم هي دين الإسلام. طيب، قال الرفع من الركوع والاعتدال قائما مع الطمأنينة، برضو من فروض الصلاة، فرض السادس من فروض الصلاة الرفع من الركوع والاعتدال قائما مع الطمأنينة، يرفع من الركوع حتى يعتدل قائما، ما ينفعش ان يرفع كده نص رفعه وينزل، لا، لابد انه يرفع حتى يستوي قائما. طيب، قال لقول ابي حميد رضي الله عنه في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا رفع رأسه استوى قائما حتى يعود كل فقار إلى مكانه. رواه البخاري ومسلم. والفقار اللي هي عظام الظهر، عظام الظهر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يرفع رأسه من الركوع ويستوي قائما حتى يعود كل فقار إلى مكانه، يعني لغاية ما إيه يستوي قائما تماما وكل فقرة من فقرات الظهر تعود إلى مكانها الذي كانت عليه وقت الاستواء قائما. وقالت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم فكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم ثم ارفع حتى تعتدل قائما. متفق عليه. إذا في حديث المسيء في صلاته لما علمه النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تطمئن أو حتى تعتدل قائما، في لفظ حتى تطمئن قائما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى صلاة رجل لا يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده. رواه أحمد وقال المنذري إسناده جيد. إذن هذه أحاديث كثيرة تدل على أن الاعتدال من الركوع والطمأنينة في هذا الاعتدال وهذا الرفع وهذا القيام فرض من فروض الصلاة، فرض من فروض الصلاة، وهو مذهب يعني جمهور العلماء كما ذكر. طيب، وطبعا في هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الرفع من الركوع، سماه النبي صلى الله عليه وسلم قياما، سماه النبي صلى الله عليه وسلم قياما، قال: ثم ارفع حتى تعتدل قائما. فالرفع من الركوع يسمى قياما، فبناء على هذا ينطبق عليه ما ينطبق على القيام الأول من استحباب وضع اليمنى على اليسرى. سيأتينا بإذن الله تعالى في سنن الصلاة أن من سنن الصلاة وضع اليمنى على اليسرى في القيام. جاءت أحاديث كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع اليمنى على اليسرى في القيام في الصلاة، في القيام في الصلاة، وكانت القيام تشمل القيام الأول والقيام الثاني. طبعا بعض العلماء يقول: طيب الذي بعد الركوع هذا ليس قياما، هذا اعتدال أو هذا رفع أو كذا، لكن نقول له الأحاديث التي معنا فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم سماه قياما، قال للرجل إيه؟ ثم ارفع من الركوع حتى تطمئن قائما، حتى تطمئن قائما، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم قياما. فذلك من أدلة استحباب وضع اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء في صلاته، قال: ثم ارفع حتى يرجع كل عظم إلى موضعه، يعني أمره أن يركع، قال: ثم ارفع حتى يرجع كل عظم إلى موضعه. طيب هنا حتى يرجع كل عظم إلى موضعه، يعني إلى موضعه الذي كان عليه قبل الركوع، واليد هذه عظم وهذه عظم، حتى يرجع إلى موضعه الذي كان عليه قبل الركوع. والذي يستثني اليدين عليه أن يأتي بدليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم ارفع حتى يرجع كل عظم إلى موضعه. طبعا بعض الايه الناس يقول: طيب لعل المقصود حتى يرجع كل عظم إلى موضعه، يعني الذي كان عليه قبل الصلاة. وقال: طيب قبل الصلاة ما كانش فيه وضع معين مشروع قبل الصلاة، ممكن قبل الصلاة ممكن واحد يكون حاطط يديه في جيبه، واحد حاطط يديه وراء ظهره، واحد حاطط يده على رأسه، يضع يده كيف شاء، ليس هناك وضع معين لليدين في السنة قبل الصلاة. فمش ممكن يكون المعنى حتى يرجع كل عظم إلى موضعه الذي كان عليه قبل الصلاة، المقصود إيه؟ كل عظم إلى موضعه، يعني الذي كان عليه قبل الركوع. اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى يرجع كل عظم إلى موضعه، يعني كل عظم يرجع إلى الوضع الذي كان عليه قبل الركوع. وهذا يشمل وضع اليمنى على اليسرى على الصدر في الصلاة. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع اليمنى على اليسرى في القيام في الصلاة، وهذا قيام، فينطبق عليه ما ينطبق على القيام الأول. وكذلك أمره بالرفع حتى يرجع كل عظم إلى موضعه دليل آخر على استحباب وضع اليمنى على اليسرى في القيام في الصلاة. وهذا قول يعني كثير من الحنابلة. الإمام أحمد نفسه رحمه الله يعني قال عن وضع اليمنى على اليسرى بعد الركوع، قال يعني إن شاء وضعهما وإن شاء أرسلهما، اللي هو بعد الركوع، فخير الإمام أحمد في وضعهما وإرسالهما. وبعدين كثير من الحنابلة قالوا إيه المستحب هو وضع اليمنى على اليسرى، وكذلك بعض الأحناف، الإمام الكاساني الحنفي صاحب بدائع الصنائع يقول أيضا باستحباب وضع اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع، وابن حزم الظاهري وكثير من العلماء سلفا وخلفا يقولون باستحباب وضع اليمنى على اليسرى بعد الركوع. طيب، إذن الآن من فرائض الصلاة الرفع من الركوع والاعتدال قائما مع الطمأنينة، هذا من فرائض الصلاة. طيب، الفرض السابع من فرائض الصلاة السجود. قال: وقد تقدم ما يدل على وجوبه من الكتاب، من القرآن الكريم، أن الله تعالى قال: اركعوا واسجدوا، أمر الله تعالى بالسجود في كتابه الكريم. وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله للمسيء في صلاته: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، فالسجدة الأولى والرفع منها، ثم السجدة الثانية مع الطمأنينة في ذلك كله، فرض في كل ركعة من ركعات الفرض والنفل زمن. أمره صلى الله عليه وسلم بالسجود والاطمئنان والرفع من السجود والاطمئنان في هذا الرفع، وبعدين السجدة الثانية والاطمئنان فيها، كل هذا يعني فرض من فروض الصلاة كما بينته السنة، والسجود كذلك كما ذكرنا أمر الله تعالى به في القرآن. قال حد الطمأنينة، ما المقصود بالطمأنينة وما هو القدر الكافي في الطمأنينة؟ قال الطمأنينة المكس زمنا ما بعد استقرار الأعضاء قدر أدناها العلماء بمقدار تسبيحة. إذا الطمأنينة هي أن يمكث الإنسان زمنا ما، زمنا يسيرا بعد استقرار الأعضاء، أن الأعضاء تستقر تماما لغاية كل مفصل يرجع إلى موضعه يعني ويستمر على هذا برهة، ثم ينتقل. ده الحد الأدنى من الطمأنينة، وقدر العلماء أدنى حد من الطمأنينة بمقدار تسبيحة، يعني القدر الذي يتسع لتسبيحة. يعني إذا سجد لابد أن يسجد بقدر ما يقول سبحان ربي الأعلى مرة واحدة حتى على الأقل، بهذا الحد الأدنى من الطمأنينة، يعني قدر التسبيحة في كل يعني ركن من الأركان، فهذا يعني الزمن الأدنى للطمأنينة. وطبعا كلما زاد وأطال صلاته فهو خير، إلا إذا كان إماما فالإمام يشرع له أن يخفف الصلاة بالمأمومين، لكن إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء كما قال صلى الله عليه وسلم. فيقال أعضاء السجود، ما هي أعضاء السجود؟ قال الوجه والكفان والركبتان والقدمان، سبعة أعضاء أعضاء السجود. الوجه، والوجه هذا يشمل الجبهة والأنف، الجبهة والأنف هذه عظم واحد، الجبهة والأنف هذا اللي هو الوجه، والكفان والركبتان والقدمان، هذه أعضاء السجود السبع. قال فعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب، سبعة آراب يعني سبعة أعضاء أو سبعة أعظم، وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه، رواه الجماعة إلا البخاري. إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب، سبعة أعضاء، وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه، الوجه هذا عضو والكفان كده ثلاثة والركبتان خمسة وبعدين والقدمان سبعة. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعضاء ولا يكف شعرا ولا ثوبا، الجبهة أو الجبهة واليدين، أن يسجد على سبعة أعضاء ولا يكف شعرا ولا ثوبا، الجبهة واليدين والركبتين والرجلين. وفي لفظ قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، يعني الجبهة مع الأنف، واليدين والركبتين وأطراف القدمين، متفق عليه. طيب قوله في الحديث ولا يكف شعرا ولا ثوبا، يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كف الشعر وكف الثوب. كف الشعر إذا كان الإنسان له شعر طويل عليه أن يتركه يسجد معه، لا يكف الشعر، لا يأتي لحظة السجود ويجمع الشعر وراءه يمنعه من السجود معه، بل عليه أن يتركه يسجد معه. وكذلك الثوب، يعني لا يجمع ثوبه وقت السجود بحيث يمنع الثوب من أن يمس الأرض معه، بل عليه أن يترك شعره يلمس الأرض في السجود ويترك ثوبه يلمس الأرض في السجود، يعني لا يمنع الشعر ولا يمنع الثوب من مس الأرض أثناء السجود. فهذا يعني من مكروهات الصلاة، من مكروهات الصلاة كف الثوب وكف الشعر، والمقصود يعني تعمد فعل ذلك لأجل السجود، إذا أراد أن يسجد يجمع الثياب حتى لا تلمس الأرض في السجود، أو يجمع الشعر حتى لا يلمس الأرض في السجود. قال وفي رواية أمرت أن أسجد على سبع ولا أكفت الشعر ولا الثياب، الجبهة والأنف واليدين والركبتين والقدمين، رواه مسلم والنسائي. طيب قال: وعن أبي حميد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد أمكن أنفه وجبهته من الأرض، رواه أبو داود والترمذي وصححه. وقال: والعمل على هذا عند أهل العلم. الإمام الترمذي رحمه الله بعدما روى هذه الأحاديث قال: والعمل على هذا عند أهل العلم أن يسجد الرجل على جبهته وأنفه، فإن سجد على جبهته دون أنفه، لو أن إنسان سجد وضع الجبهة فقط لمست الأرض والأنف لم يلمس الأرض، فقال قوم من أهل العلم يجزئه، وقال غيرهم لا يجزئه حتى يسجد على الجبهة والأنف. الإنسان في هذه الحالة سيعرض صلاته للخطر، يمكن أن تكون صلاته غير مجزئة إذا سجد بحيث وضع الجبهة فقط والأنف مرفوع لا تمس الأرض. فإذا واجب على المسلم إذا سجد أن تلمس هذه الأعضاء السبعة الأرض، الوجه، والوجه الجبهة والأنف، الجبهة تلمس الأرض والأنف يلمس الأرض، والكفان والركبتان وأطراف القدمين. وأيضا بعض الناس يسجد يرفع رجليه، ترى بعض الناس ساجدا وقد رفع رجليه عن الأرض، أصابعه لا تمس الأرض، وبعضهم يرفع أنفه، بعضهم يرفع جبهته، وكل هذا مخالف لما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، أمر بالسجود على هذه الأعضاء السبع. لكن هنا أيضا تنبيه، وهو أنه ليس معنى مس الأرض أنها لازم تمس مثلا الأرض، ليس عليها فراش، أو أنها تمس السجادة المفروشة مباشرة بغير حائل، بل يمكن أن يكون هناك حائل متصل أو منفصل. حائل متصل أو منفصل، حائل متصل بالبدن أو منفصل عن البدن. المنفصل عن البدن هو الفراش أو البساط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أحيانا على حصير، صلى الله عليه وسلم ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى أحيانا على حصيرة، وكان له صلى الله عليه وسلم خمرة، والخمرة حصيرة أو سجادة صغيرة على قدر الرأس، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يضعها ويسجد عليها، تكون رأسه على الخمرة، يقي بها رأسه من أثر المسجد كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من الحصى مفروش بالحصباء، وتارة يكون مبتلا وتارة يكون حارا وكذا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم له خمرة يصلي عليه إذا سجد يضع رأسه عليها. فإذا يجوز أن يصلي الإنسان على حائل متصل أو منفصل. متصل بالبدن مثلا إذا لبس جوربا، الإنسان يكون لابس جورب، جوارب في رجليه، فالقدمان الآن ستمس الأرض بس في حائل اللي هو الجوارب، والركبتان أيضا الثياب تحول دون مس الركبتين للأرض مباشرة. فكذلك أيضا الكفان يمكن أن يلبس فيها قفازين، مثل الكفان استوما مثل الرجلين، هذه عضو من أعضاء السجود، هذه عضو من أعضاء السجود. والرأس كذلك لو كان لابس مثلا طاقية ولا مثلا شماغ أو شيء وكذا، وكان حائلا وقت السجود، لا يضر هذا. ولكن جاء عن كثير من السلف النهي عن السجود على كور العمامة، إذا كان عمامة العمامة لفافة تلف حول الرأس، إن كور العمامة ده يكون عالي يرفع الرأس عن الأرض رفعا كبيرا، فهذا معلش. لكن لو حاجة حائل يسير زي طاقية ولا شماغ ولا كذا، لا بأس أن هذا يسجد بهذا. وكذلك اليد لو كانت يلبس، لو كان يلبس قفازين في يديه أو يلبس جوارب في رجليه، كل هذا لا حرج فيه. نعم. احنا ذكرنا أن الصحيح أنه لا حرج أن الإنسان يسجد ويجعل الجبهة يكون في حائل يحول دون الجبهة ودون مس الأرض، لا حرج فيها، لأن الجبهة مثلها مثل بقية أعضاء السجود، مثل ما القدمان في يكون فيهما جوربين وكذا، فكذلك الجبهة لو عليها طاقية أو عليها شيء لا حرج. طيب، قال: القعود الأخير وقراءة التشهد فيه. القعود الأخير وقراءة التشهد فيه. قال: الثابت المعروف من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقعد القعود الأخير ويقرأ فيه التشهد، وأنه قال للمسيء في صلاته: فإذا رفعت رأسك من آخر سجدة وقعدت قدر التشهد فقد تمت صلاتك. فإذا رفعت رأسك من آخر سجدة وقعدت قدر التشهد فقد تمت صلاتك. قال ابن قدامة: وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام على الله من قبل عباده، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله، ولكن قولوا التحيات لله. وهذا يدل على أنه فرض بعد أن لم يكن مفروضا. يعني الآن يقول أن القعود الأخير وقراءة التشهد في هذا القعود الأخير هذا من فروض الصلاة. وذكر هنا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا قبل أن يفرض التشهد يسلمون على الله تعالى في هذا القعود. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله، قال: فإن الله هو السلام، ولكن قولوا التحيات لله، قولوا التحيات لله. والتحيات يعني الحياة الكاملة الباقية الدائمة لله سبحانه وتعالى. قال: وهذا يدل على أنه فرض بعد أن لم يكن مفروضا. وجه الاستدلال من هذا قول ابن عباس رضي الله عنه: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، معناه أن التشهد فرض عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر المسيء في صلاته بالقعود قدر التشهد، فدل أيضا على أن القعود فرض من فروض الصلاة. طيب، قال: أصح ما ورد في التشهد. قال: أصح ما ورد في التشهد تشهد ابن مسعود. التشهد وردت فيه عدة صيغ عن النبي صلى الله عليه وسلم، كلها يعني صيغ كثيرة ثابتة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الخلاف يسمى خلاف تنوع، يعني إذا يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم الشيء على أوجه متنوعة وعلم بعضها لبعض الصحابة وبعضها لآخرين، فدل هذا على أن الإنسان مخير في هذه الحالة بين أن يختار هذا أو هذا أو هذا. فلهذا كان هناك عدة صيغ للتشهد، على المسلم أن يختار أي صيغة من هذه الصيغ ويتشهد بها وتكون صلاته صحيحة بإذن الله ولا حرج عليه. وإذا حفظ أكثر من صيغة وفعل هذه أحيانا وهذه أحيانا يكون هذا أكمل وأفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا تارة وهذا تارة. فالأكمل أن الإنسان يعني يحفظ أكثر من صيغة ويقول هذه مرة وهذه مرة وهذه مرة، وإذا اقتصر على واحدة والتزمها لا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم مثلا ابن مسعود صيغة، خلاص ابن مسعود رضي الله عنه يداوم على هذه الصيغة، وعلم ابن عباس رضي الله عنهما صيغة أخرى كان يداوم عليها وهكذا. طيب، فتشهد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا جلسنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة وقلنا السلام على الله والسلام على فلان وفلان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقول السلام على الله، فإن الله هو السلام، ولكن إذا جلس أحدكم فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. هذه صفة تشهد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فإنكم إذا قلتم ذلك أصاب كل عبد صالح في السماء والأرض أو بين السماء والأرض. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يعني برضو في التشهد ابن مسعود رضي الله عنه أن يقول إيه بعد السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. طيب، قال: ثم ليختر أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فيدعو به، رواه الجماعة، يعني أحمد والبخاري ومسلم وأصحاب السنن. طبعا هنا قوله صلى الله عليه وسلم: ثم ليختر أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فيدعو به، هذا يكون بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يتشهد ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة الإبراهيمية، ثم يدعو، ثم يدعو بعد ذلك، يختار من الدعاء ما شاء. وهذا من مواضع إجابة الدعاء التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأرشد إلى الدعاء فيها، اللي هو إيه؟ بعد التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقبل السلام، بعد ما الإنسان يتشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بما شاء، يتخير من الدعاء ما شاء ويدعو به قبل أن يسلم. وطبعا سيأتينا برضو من سنن الصلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من أربع قبل السلام، يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المسيح الدجال ومن فتنة المحيا والممات. يبقى إذن إيه؟ يتشهد ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يتعوذ من هذه الأربع ثم يدعو بما شاء ثم يصلي. طيب، قال مسلم: أجمع الناس على تشهد ابن مسعود لأن أصحابه لا يخالف بعضهم بعضا وغيره قد اختلف أصحابه. يعني تشهد ابن مسعود رضي الله عنه اتفق أصحاب ابن مسعود على هذه الصيغة، لم يختلفوا في حرف منها، لكن في تشهد ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من التشهدات يختلف أصحابه في بعض الاختلافات اليسيرة، زي مثلا في تشهد ابن عباس هل يقول السلام على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقول سلام، يقول السلام ولا سلام، وهكذا. يعني توجد بعض اختلافات يسيرة في التشهدات الأخرى، فلهذا يقول مسلم يعني التشهد ابن مسعود هو أصح التشهدات لأن أصحابه لم يختلفوا فيه. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول يعني كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، كما يعلمنا السورة من القرآن. كذلك أيضا ابن عباس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن. إذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه القرآن وكذلك كان يعلمهم التشهد كما يعلمهم القرآن، يعني ليحفظوه بحروفه. وعلى هذا يحمل يعني اختلاف الروايات على أنه كله من تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، مثل اختلاف القراءات، مثل ما كان يعلمهم القرآن بأوجه متعددة كذلك أيضا التشهد علمه لهم النبي صلى الله عليه وسلم. توجد أحيانا بعض اختلافات يسيرة كلها من تعليم النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، قال: وقال الترمذي والخطابي وابن عبد البر وابن المنذر تشهد ابن مسعود أصح حديث في التشهد. قال: ويلي تشهد ابن مسعود في الصحة تشهد ابن عباس رضي الله عنهما. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا القرآن، وكان يقول، هنا تشهد ابن مسعود صيغته: التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وفي رواية ثابتة أيضا عن ابن عباس: سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. رواه الشافعي ومسلم وأبو داود والنسائي. قال الشافعي: ورويت أحاديث في التشهد مختلفة، وكان هذا أحب إلي لأنه أكملها. قال الحافظ: سئل الشافعي عن اختياره تشهد ابن عباس فقال: لما رأيته واسعا وسمعته عن ابن عباس صحيحا وكان عندي أجمع وأكثر لفظا من غيره أخذت به غير معنف لمن أخذ بغيره مما صح. يعني الإمام الشافعي رحمه الله اختار تشهد ابن عباس رضي الله عنه. وسئل الإمام الشافعي: لماذا اخترت تشهد ابن عباس؟ فقال: لأن رأيت الأمر واسعا، يعني كلها تشهدات صحيحة ويمكن الإنسان يختار منها ما شاء، فاخترت هذا لأنه صح عندي ووجدت أنه أكثر ألفاظا. وهذا ذكر يتكرر في كل صلاة، فإذا كان يعني أكثر بعض الحروف، في زيادة بعض الحروف أو الكلمات ويكررها الإنسان في كل صلاة، يكون زيادة في الأجر وزيادة في الثواب. فهذا سبب اختيار الشافعي رحمه الله لتشهد ابن عباس. تشهد ابن مسعود اختاره أبو حنيفة وأحمد رحمهم الله، اختار تشهد ابن مسعود، والإمام الشافعي اختار تشهد ابن عباس. الإمام مالك رحمه الله اختار تشهدا آخر، قال: وهناك تشهد آخر اختاره مالك ورواه في الموطأ عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو على المنبر يعلم الناس التشهد. قال هذه صيغة صحيحة ثابتة رواه الإمام مالك رحمه الله في الموطأ واختارها، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يعلم الناس التشهد على المنبر، هو على المنبر يعلمهم صيغة التشهد. يقول: قولوا التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات والصلوات لله، السلام عليك أيها النبي، ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يبقى بس الاختلاف في إيه في الجزء الأول، يعني عندنا الآن ثلاث صيغ ممكن الإنسان سهل إنه يحفظها بإذن الله، يعني من أول إيه السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، دي ثابتة في الإيه شهد ابن مسعود بن عباس وعمر رضي الله عنه. وبعدين في اختلاف في الإيه في الجزء الأول، في شهد ابن مسعود ماذا يقول؟ حد حفظ؟ التحيات لله والصلوات والطيبات، يعني شهد ابن مسعود التحيات لله والصلوات والطيبات، وبعد كده يمشي إيه نفس الصيغة. تشهد ابن عباس يقول إيه؟ التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، بدون حروف عطف، التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. وبعد تشهد عمر رضي الله عنه التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات والصلوات لله، التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات والصلوات لله. هذه ثلاثة صيغ ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكما ذكرنا الصيغة الأولى اختارها أبو حنيفة وأحمد، والصيغة الثانية اختارها الشافعي، والثالثة اختارها مالك، وكلها إيه ثابتة، بأي صيغة تشهد الإنسان فصلاته صحيحة لا بأس بها. طيب، قال النووي: هذه الأحاديث في التشهد كلها صحيحة، وأشهرها صحة باتفاق المحدثين حديث ابن مسعود ثم ابن عباس. قال الشافعي: وبأيها تشهد أجزأه، وقال أجمع العلماء على جواز كل واحد منها. طيب، آخر شيء من فرائض الصلاة السلام، سنأخذه ونختم به درس اليوم بإذن الله تعالى، نتكلم عن السلام هو آخر شيء من فرائض الصلاة، وبعد ذلك في الدرس القادم إن شاء الله نتكلم عن سنن الصلاة. طيب، من فرائض الصلاة السلام. قال: ثبتت فرضية السلام من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله، فعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. رواه أحمد والشافعي وأبو داود وابن ماجه والترمذي. طيب، مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير، يعني التكبير يحرم على الإنسان ما كان مباحا له قبل تكبيرة الإحرام، يحرم عليه الأكل والمشي والشرب والنوم وكذا، هذه الأشياء تحرم على الإنسان بمجرد تكبيرة الإحرام. وتحليلها التسليم، إذا سلم حل له إيه ما كان ممنوعا منه في أثناء الصلاة. طيب، رواه أيضا الترمذي وقال: هذا أصح شيء في هذا الباب وأحسن. وعن عامر بن سعد عن أبيه قال: كنت أرى النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده. ورواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه ويسلم عن يساره حتى يرى بياض خده صلى الله عليه وسلم، يعني يبالغ إيه في التسليم، بحيث أن المصلين الذين وراء النبي صلى الله عليه وسلم من الجهة اليمنى أو من الجهة اليسرى يرون بياض خده صلى الله عليه وسلم إذا سلم عن اليمين وعن الشمال. قال: وعن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام، رواه أبو داود بإسناد صحيح. يعني الشيخ الألباني رحمه الله قال يعني لفظ وبركاته لم يثبت في التسليمة الثانية، يقول يعني اللفظ الثابت حتى في سنة أبي داود أنه يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في التسليمة الأولى، ويقول في التسليمة الثانية السلام عليكم ورحمة الله. يبقى الآن عندنا يعني يجوز أن يقول في الأولى السلام عليكم ورحمة الله، وفي الثانية السلام عليكم ورحمة الله. ويجوز أن يقول في الأولى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويقول في الثانية السلام عليكم ورحمة الله، لكن لم تثبت زيادة وبركاته في التسليمة الثانية، هي ثبتت في الأولى فقط. ممكن يزيد في الأولى وبركاته، بس لا يزيد في الثانية وبركاته. طيب، قال وجوب التسليمة الواحدة واستحباب التسليمة الثانية، يعني التسليمة الأولى واجبة والتسليمة الثانية مستحبة، يعني ممكن إنسان يقتصر على تسليمة واحدة فقط، وهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا ليعلم أصحابه أن التسليمة الثانية ليست واجبا من الواجب، يكفي لو سلم تسليمة واحدة أجزأه. قال يرى جمهور العلماء أن التسليمة الأولى هي الفرض وأن الثانية مستحبة. قال ابن المنذر أجمع العلماء على أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائزة، وقال ابن قدامة في المغني وليس نص أحمد بصريح في وجوب التسليمتين، إنما قال التسليمتان أصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجوز أن يذهب إليه في المشروعية للإيجاب كما ذهب إلى ذلك غيره. يعني المقصود أن التسليمتين أفضل، ولكن التسليمة الواحدة يعني الاقتصار على تسليمة واحدة جائز، ممكن الإنسان يسلم عن يمينه فقط وخلاص ويقوم، يجوز هذا. لا، قال وقد دل عليه قوله في رواية وأحب إلي التسليمتين. طبعا الإمام قدامة بيحكي عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال أحب إلي التسليمتين، معناه الإمام أحمد يعني موافق لغيره من العلماء في أن التسليمتين أفضل وأحب، ولكن لو سلم تسليمة واحدة أجزأه. قال ولأن عائشة وسلمة بن الأكوع وسهل بن سعد رضي الله عنهم قد رووا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمة واحدة، وكان المهاجرون يسلمون تسليمة واحدة، يعني ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جماعة من أصحابه أنهم اقتصروا على تسليمة واحدة أحيانا، لكن الأكثر من فعله صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلم تسليمتين، هذا الأكثر، لكن لو اقتصر على واحدة أجزأه ذلك. قال وفيما ذكرناه جمع بين الأخبار وأقوال الصحابة في أن يكون المشروع والمسنون تسليمتين والواجب واحدة. يبقى الجمع بين هذا وهذا أن التسليمة الواحدة تجزئ وتكفي، وأن التسليمة الثانية مستحبة. يبقى التسليم واجب، يجب أن يسلم واحدة، والثانية تكون مستحبة. قال وقد دل على صحة هذا الإجماع الذي ذكره ابن المنذر فلا معدل عنه. وقال النووي مذهب الشافعي والجمهور من السلف والخلف أنه يسن تسليمتان، وقال مالك وطائفة إنما يسن تسليمة واحدة. قال وتعلقوا بأحاديث ضعيفة لا تقاوم هذه الأحاديث الصحيحة، ولو ثبت شيء منها حمل على أنه فعل ذلك لبيان جواز الاقتصار على تسليمة واحدة. يعني الصحيح أن التسليمتين أفضل، لكن الذين قالوا من العلماء أن تسليمة واحدة أفضل فهذا ليس بصحيح، لكن الصحيح أن التسليمتين أفضل، ولكن التسليمة الواحدة تجزئ وتكفي. قال وأجمع العلماء الذين يعتد بهم على أنه لا يجب إلا تسليمة واحدة، فإن سلم واحدة استحب له أن يسلمها تلقاء وجهه. طيب لو هسلم تسليمة واحدة سلمها عن اليمين ولا عن اليسار، يسلم تلقاء وجهه، كان الإنسان يسلم تلقاء وجهه، وأحيانا يميل شيئا يسيرا إلى اليمين إذا سلم تسليمة واحدة. لو سلم تسليمة واحدة فقط تلقاء وجهه أو يميل شيئا يسيرا إلى اليمين، لكن عندما كان صلى الله عليه وسلم يسلم تسليمتين فكان يسلم عن اليمين حتى يرى بياض خده، وعن الشمال حتى يرى بياض خده صلى الله عليه وسلم. قال وإن سلم تسليمتين جعل الأولى عن يمينه والثانية عن يساره، ويلتفت في كل تسليمة حتى يرى من على جانبه خده. فإذا هذه إيه خلاصة ما يتعلق بالسلام. إذا خلاصة أن السلام فرض من فروض الصلاة، فرض من فروض الصلاة، وأن السنة هو الأفضل أن يسلم تسليمتين، ويمكن أن يقول في التسليمتين السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، أو يقول في التسليمة الأولى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وفي الثانية السلام عليكم ورحمة الله، وأن التسليمتين أفضل، وإذا اقتصر على واحدة أجزأه ذلك. هذا يعني خلاصة ما يتعلق بفروض الصلاة. يبقى كلمة فرائض الصلاة تشمل إيه؟ الأركان والواجبات، منها أركان ومنها واجبات. فذكرنا الآن فرائض الصلاة، وفي الدرس القادم بإذن الله تعالى نذكر سنن الصلاة، يعني كل فرض من هذه الفروض يتبعه سنن. يعني تكلمنا عن تكبيرة الإحرام أنها فرض من فروض الصلاة، طيب تكبيرة الإحرام هذه معها سنن سنذكرها إن شاء الله في الدرس القادم، يعني وهي مثلا سنة رفع اليدين، رفع اليدين مع التكبيرة سنة، تكبيرة الإحرام تلفظ بلسانه ويقول الله أكبر، فإنسان كبر بلسانه ولم يرفع اليدين خلاص وكده أدى الفرض. لكن لو أراد الكمال والسنة ليؤجر ويساب على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم يبقى يرفع اليدين مع التكبير، وصفة هذا الرفع أنه يعني لا يضم الأصابع ولا يفرجها، وأنه يستقبل بكفيه القبلة ويرفع يديه حذو منكبيه أو حذو أذنيه إلى آخر ما سيأتي في تفاصيل يعني سنن الصلاة بإذن الله تعالى في الدرس القادم. طيب نعم تفضل. أخونا يسأل يعني سؤالا مهما، وهو عن حكم من أدرك الإمام راكعا، من أدرك الإمام راكعا. الصواب الذي عليه جمهور العلماء أن من أدرك الإمام راكعا فقد أدرك الركعة، يعني قراءة الفاتحة في حق المأموم واجبة وليست ركنا، في حق المأموم واجبة وليست ركنا، لكن في حق الإمام والمنفرد تكون قراءة الفاتحة ركنا من أركان الصلاة. حق المأموم تكون واجبا، وهذا الواجب يسقط للعذر، فإذا دخل والإمام راكع فإنه يركع معه ويحتسبها ركعة، إذا أدرك الإمام ركعا فإنها تحتسب ركعة عند جماهير العلماء، وهذا مذهب الأئمة الأربعة أن من أدرك الإمام راكعا فإنه يدرك الركعة بذلك، يدرك الركعة بذلك. قالوا أنه يدرك قدر التسبيحة، يعني يدرك قدر التسبيحة بحيث أنه يدرك من الركوع قدر التسبيحة. نعم. أخونا يسأل يعني هل إذا ورد في السنة عدد أقل وعدد أفضل وعدد أكبر، هل يمكن أن يكون العدد الأقل أفضل من العدد الأكبر؟ الجواب أن هذا مرجعه إلى ما كان يعني يواظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم أكثر فهو الأفضل دائما، يعني بغض النظر عن مسألة القلة والكثرة. فهنا في مسألة التسليمتين إذا أردنا أن ننظر أيهما الأفضل، تسليمة واحدة أو تسليمتين، فالجواب تسليمة أفضل، على أساس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب على تسليمتين في معظم الأحيان، يعني في غالب صلوات صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمتين، يعني رواة التسليمتين أكثر وروايتها أشهر فتكون هي الأفضل، ورواية تسليمة واحدة تكون جائزة ولكنها مفضولة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يكون فعلها في بعض الأحيان ليبين جواز ذلك. إذا كان الإمام يقرأ في الصلاة الجهرية فالأفضل والأحوط أن الإنسان يقرأ خلف الإمام في الصلاة الجهرية بعدما الإمام يقرأ الفاتحة، ثم يشرع الإمام في قراءة السورة أنت تقرأ فاتحة الكتاب بعدما ينتهي الإمام من الفاتحة وتقول آمين تبدأ تقرأ فاتحة الكتاب، حتى لو شرع الإمام في قراءة السورة، فتكون أنت مشغولا بقراءة فاتحة الكتاب ولا حرج في هذا، ويكون هذا مستثنى من قوله تعالى فاستمعوا له وأنصتوا، أي إلا في فاتحة الكتاب، يعني إلا في أثناء انشغالك بفاتحة الكتاب فأنت مستثنى من هذا النص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، يعني لا تقرأوا خلفي إلا بأم الكتاب، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ خلفه بأم الكتاب حتى أثناء قراءته صلى الله عليه وسلم للسورة. إذا لم تقرأ يصبح الإنسان الآن على خطر، بعض العلماء يقولون ترك واجبا، الذين يقولون قراءة خلف الإمام واجبة يقولون قد ترك واجبا من واجبات، ولكن الجمهور يقولون يعني صلاته صحيحة، وأنك إذا قرأ الإمام تنصت ولا تقرأ خلف الإمام، يعني الفتاح يقولون الشافعية يقولون قراءة خلف الإمام واجبة، والجمهور يقولون هي تنصت لقراءة الإمام، هذه هؤلاء يعني هذه حجتهم والآخرون هذه حجتهم، لكن الاحتياط والأولى أنك تقرأ خلف الإمام حتى ولو كان الإمام يقرأ في السورة أنت تقرأ في الفاتحة. بالنسبة للسجود سيأتي بإذن الله تعالى في الكلام عن سنن الصلاة، سنذكر يعني سنن السجود. السنة في السجود طبعا في القدمين أن يسجد على باطن أصابع القدمين، يعني أن يثني أصابع القدمين ويجعل الأصابع متجهة إلى القبلة، وأن يضم القدمين، كان النبي صلى الله عليه وسلم يرص عقبيه في السجود، يعني يضم القدمين حتى تصبح القدمين متلاصقتين في السجود، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يثني أطراف أصابع القدمين يستقبل بها القبلة، يعني كأن هكذا القدمين أطراف الأصابع تثنى بحيث تستقبل القبلة والقدمان تكونان متلاصقتين، فهذه السنة يعني في صفة السجود، لكن لو يعني مست قدماه الأرض على أي صفة يكون مجزئا، ولكن هذه السنة والأفضل أن يكون السجود على هذه الكيفية، يثني أصابع القدمين ويستقبل بها القبلة ويضم القدمين، لأنه أيضا في حديث عائشة رضي الله عنها أنها يعني وضع يعني دخلت تبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فوقعت كفها على قدمي النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد في الصلاة، فقال لا يمكن أن تضع الكف الواحدة على القدمين إلا إذا كانت القدمين متلاصقتين، فهذه صفة السجود يعني المستحبة، وسيأتي يعني ذكر صفة الأصابع اليدين وصفة الصحابة رضي الله عنهم وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ما تركوا يعني صغيرة ولا كبيرة في صفة الصلاة صلى الله عليه وسلم إلا بينوا كيف يكون وضع أصابع اليدين وكيف وضع المرفق وقت السجود ويعني وكيف تكون البطن عن الفخذ وكيف يكون الفخذ عن الساق وهكذا، كل هذا مبين في صفة الصلاة صلى الله عليه وسلم، سنذكره بالتفصيل بإذن الله في الدرس القادم، بس اليوم كنا نتكلم عن الفرائض لكن الكيفية المستحبة ستأتي بإذن الله تعالى، فنكتفي اليوم بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك. الدرس القادم إن شاء الله سيكون مهما يعني لأنه يتعلق بالصفة المستحبة للصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول يعني صلوا كما رأيتموني أصلي، فالمسلم يعني لابد أن يتعلم كيفية مسنونة للصلاة وكذا ويحاول أن يتدرب عليها ويتعود عليها إن شاء الله. بسم الله.